أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولانفكاكهما تعقلا. ما زال الحديث في الاستدلال على أن الوجود مغاير للماهية، اللي عبروا عنه هو أمر زائد على الماهية، في قبال من قالوا أن الوجود عين الماهية أو جزء الماهية. الشيخ الطوسي رحمه الله البارحة ساق دليل واحد اللي هو ذو فرعين، قال: إذا كان الوجود عين الماهية هذا يستلزم اتحاد الماهية، وإذا كان الوجود جزء الماهية يستلزم أن تكون للماهية أجزاء غير متناهية، اللي قلنا مما يستلزم التسلسل. هذا الدليل الأول كان قد مضى. الدليل الثاني الانفكاك في التعقل. احنا عندما نتعقل الوجود هل يستلزم أن نتعقل الماهية معه؟ لا. ولما نتعقل الماهية هل يستلزم أن نتعقل الوجود معها؟ لا. كل واحد منهما له تعقل أو له تصور، صحيح؟ ماكو ترابط بينهما. ولكن إذا تصورنا الإنسان، نتصور البشر لو لا؟ تصورنا الإنسان وتصورنا البشر واحد، هو يعني ما ينفكان. أما الوجود والماهية لكل واحد منهما تصور خاص. مثلا إحنا نتعقل العنقاء، وصرت كتاب من الكتب صور لنا العنقاء فتعقلناها، بعدين نشك هل أن العنقاء موجودة أو مو موجودة، فيتبين أنه هناك تغاير بين العنقاء وبين الوجود. نتعقل الكلي ونشك في أن هذا الكلي وجوده ذهني أم خارجي، إذن يتبين الوجود غير الماهية حتى تمكننا أن نتعقل الماهية من دون أن نتعقل الوجود، فهذا دليل على المغايرة بين الوجود وبين الماهية. صورة واضحة. وأيضا يقول: وتحقق الإمكان الخاص. قال: وتحقق الإمكان الخاص. عندنا كما قرأتم أنتم سابقا واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود لا علاقة له بالعدم أصلا وأبدا، وممتنع الوجود لا علاقة له بالوجود أصلا وأبدا، أما ممكن الوجود لا، فهو تجاه الوجود وتجاه العدم متساوي الطرفين، فإن وجدت علته صار موجودا، وإن لم توجد علته بقى عدما، صحيح؟ ممكن الوجود هذا متساوي الطرفين، هنا ممكن الوجود لما صار متساوي الطرفين ان ممكن الوجود، الوجود هو عينه، يعني لازم يكون الوجود دائما موجود لو لا راح يصير دائما موجود، لان الوجود هو عين الماهيه، عين الامكان. فاذا دائما موجود هذا شنو معناته؟ صار واجب الوجود لو صار ممكن الوجود؟ صار واجب الوجود. نقول لا، في حين انه الوجود عين ماهيه الامكان يمكن فيه ان يكون معدوما، هذا معناته هم هو موجود وهم هو مو موجود، هذا اجتماع النقيضين وهو ليس بمقبول. اذا طالما احنا عندنا شيء اسمه ممكن الوجود متحقق لو لا، عندنا شيء اسمه ممكن الوجود متحقق لو ما عندنا هذا الشيء عندنا. فطالما عندنا هكذا ماهيه دليل على ان الوجود مغاير للماهيه، امر خارج عنها. وفائدة الحامل دليله الرابع، وفائدة الحامل. إذا فرد واحد قال الإنسان إنسان، شو نستفاد منه؟ هل نستفيد فائدة جديدة؟ الإنسان إنسان، شو الفائدة الجديدة؟ إذا قال الإنسان حيوان ناطق يفيدنا شيئا أم لا؟ يفيدنا شيئا، فالمعلومة الجديدة صارت. إما إذا حملنا الشيء على نفسه نستفيد فائدة جديدة؟ لا. أما إذا قالوا ماهية الإنسان موجودة، ماهية العنقاء ليست موجودة، فإذا واحد قال ماهية العنقاء موجودة استفدنا فائدة لو لا؟ استفدنا فائدة، حملنا الوجود على ماهية العنقاء. إما إذا احنا قلنا الوجود هو عين الماهية، فإذا قلنا العنقاء عنقاء نستفاد فائدة جديدة؟ لا. فإذا فرضنا الوجود هو عين الماهية كأنما واحد يقول العنقاء عنقاء، إذا قلنا العنقاء موجودة وقلنا الوجود عين الماهية فكأنما نقول العنقاء عنقاء، العنقاء عنقاء تفيدنا فائدة جديدة؟ لا. بينما لما نقول العنقاء موجودة هذا يفيدنا فائدة جديدة لو لا؟ يفيدنا. فهذا دليل التغاير، وإلا لو كان الوجود عين الماهية لم ما أفادنا فائدة جديدة في الحامل. صحيح. وفائدة الحامل بعد، والحاجة إلى الاستدلال. إذا قلنا الوجود عين الماهية فبعد أكو حاجة واحد يجيب أدلة وبراهين في أن الماهية الفلانية موجودة أو مو موجودة، يجيب أدلة وبراهين وقرائن وأمارات حتى يثبت أن الماهية الفلانية موجودة أو أنها معلومة. نقول شنو تريد تثبت أن الماهية موجودة أو مو موجودة؟ الإنسان حيوان ناطق، صحيح. واحد يريد يثبت أن هذا الإنسان اللي واقف أمامنا فيه الحيوانية، نقول له إذا ما في حيوانية هذا يصير إنسان، إذا ما في حيوانية يصير إنسان، هذا مو إنسان، هذا هذا شيء آخر، هذا ملائكة. إذا فرضناه إنسانا لابد أن تكون فيه الحيوانية. إذا فرضنا أن الوجود عين الماهية بعد شنو أنت تستدل أن هاي الماهية موجودة أو معدومة؟ لما نشك في أن الماهية الفلانية موجودة أو معدومة نقوم نقيم الأدلة على وجودها ونبرهن على إثباتها. فإذا الوجود هو عين الماهية لا حاجة إلى الاستدلال. هذا إذا قلنا أن الوجود عين الماهية، أو إذا قلنا أن الوجود جزء الماهية نفس الشيء. إذا هذا فرضناه إنسانا فلا حاجة إلى الاستدلال على وجود الحيوانية فيه. إذا فرضنا الوجود جزء الماهية فلا حاجة للاستدلال على أن هذه الماهية فيها الوجود أم لا، إذا ما فيها وجود ما راح تصير الماهية. فحاجتنا إلى الاستدلال على وجود الماهية أو انتفاء الماهية أو غير ذلك هو على دليل على المغايرة بين الوجود وبين الماهية. خلنا نطبق هالمقدار ونرى. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: ولانفكاك الوجود والماهية في التعقل والتصور الذهني. لما نريد أن نتعقل الوجود نتعقلها، ولما نتعقل الماهية نتعقلها. إذا تعقلنا الوجود في الضمن لم نكن تعقلنا الماهية، وإذا تعقلنا الماهية لم نكن تعقلنا الوجود. لكل واحد منهما تصور وتعقل خاص. أقول، يقول علام الحلي رحمه الله: هذا هو الوجه الثاني الدال على مغايرة الوجود للماهية، على زيادة الوجود. وتقرير هذا الدليل أن قد نعقل الماهية ونشك في أن هذه الماهية موجودة أو مو موجودة، نتعقل العنقاء ونشك في أن هذه العنقاء موجودة أو مو موجودة، نتعقل الكلي ونشك في أن الكلي وجوده ذهني أو خارجي. مثلا في وجود الماهية الذهني والخارجي، خب فإذا احنا تعقلنا العنقاء لو لا تعقلنا وشككنا في الوجود، فيتبين اكو مغايرة بين المتصور بين المتعقل وبين المشكوك لو لا. اذا ماكو مغايرة اذا لماذا نشك؟ لما تعقلنا العنقاء لابد ان نتعقل الوجود ايضا، فلا حاجة الى الشك. والمعقول المتعقل المتصور مغاير للمشكوك فيه. المشكوك فيه شنو قلنا؟ هو الوجود. او القضية بالعكس، مولانا الكريم رأينا مسجلة، هاي المسجلة معلولة ام غير معلولة؟ فاذا لابد لها من علة. واحد يقول هذا الاثر له مؤثر موجود، تعقلنا الوجود لولا. زين هذا المؤثر شنو هو؟ هذا الأثر له مؤثر موجود، المؤثر ماله شنو؟ إنسان لو ملائكة لو الله تبارك وتعالى، شنو هو هذا؟ بعدنا ما تعقلنا الماهية، تمكننا أن نتعقل الوجود. وجود الأثر خب لا شك فيه لأنه معلول لا بد له من علة، ولكن ماهية هذه العلة شنية؟ ما تعقلناها. فإذا انفكا وانفصلا في التعقل، لكل واحد منهما تعقل خاص. يقول: وكذلك قد نعقل أو بل وجودا مطلقا كما نعقل وجود مؤثر للأثر مطلقا، ندري أن المعلول له علة، ولكن ونجهل خصوصية ماهية خصوصية الماهية لذلك المؤثر. ما ندري هذا شنو ماهيته، كان إنسان كان نبات كان ملائكة، ما ندري شنو ماهيته. فيكون الوجود مغايرا للماهية. هذا دليل التغاير، كل واحد له تصور خاص، دليل التغاير. ولكن وجود تعقله لولا، فتعقل الوجود ولم يتعقل الماهية، هذا أيضا دليل التراجع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إشكاله يقول له: إذا هالشكل إحنا رح نورد عليك تسلسلا. يقول له: تفضل. الوجود مو تقول الوجود مغاير للماهية، قل بل. زين هذا الوجود موجود في الخارج لو لا؟ مو تقول نتعقل الماهية وبعدين نشك في أنها موجودة في الخارج لو لا؟ الوجود موجود في الخارج لو لا؟ يقول ما أدري. فواحد يجي يقول الوجود غير موجود في الخارج، واحد آخر يقول الوجود موجود في الخارج. فهنا صار انفكاك لو لا؟ الدين الوجود وبين وجوده الخارج، فهس الوجود غير الوجود صار، الإنسان غير الإنسان صار، باعتبار أنه صار انفكاك في التعقل. كل انفكاك في التعقل يعني دليل المغايرة. الآن نتصور وجود ونتصور هل أنه موجود في الخارج أم لا، صار انفكاك لو لا؟ إذا قلنا وجود يعني معناته له وجود خارجي، لا، فلكل منهما تعقل. يقول احنا مو كلامنا في الحقيقة في هذا. عد هو هنا يقول نجي الى ذلك، نقول الوجود هل له وجود في الخارج لو لا؟ هذا الوجود في الخارج هم نقول له وجود ام لا؟ وجود الوجود الخارجي هم نقول له وجود ام لا؟ ويتسلسل. يقول احنا مو كلامنا في وجود الوجود، احنا كلامنا في ان الماهية موجودة او مو موجودة. لما نقول الماهية موجودة او مو موجودة، صحيح هذا دليل ان وجود مغاير، وحتى هذا يمكن الاجابة عنه. الوجود هل له وجود في الخارج ام لا؟ الوجود الخارجي غير الوجود الذهني مولانا. الوجود الذهني كل، الوجود الخارج شنو هو؟ جزئي. إذن أيضا أكو مغايرة، أكو مغايرة أو ما أكو مغايرة؟ أكو مغايرة، صحيح. ها، لا يقال إنا قد نتشكك في ثبوت الوجود. ما ندري هذا الوجود ثابت لو مو ثابت، فيلزم أن يكون ثبوت الوجود زائدا على نفس الوجود ومغايرا لنفس الوجود. هالدورة نروح إلى ذلك الوجود، نقول ذاك ثابت أو مو ثابت، وهكذا فيتسلسل. إيه نقض، نقض على الشيخ. يرد يقول له مجرد الانفكاك لم يكن دليلا للمغايرة، مجرد الانفكاك لم يكن دليلا للمغايرة. يقول لأننا نقول التشكيك ليس في ثبوت وجود للوجود. ها، التشكيك هو في ثبوت وجود لماهية الوجود. أنت الآن تشكك أن ماهية الوجود موجودة أو مو موجودة، فصار شنو؟ صار وجود وصار شنو ماهية، فصارت مغايرة لو لا؟ صارت مغايرة. لأننا نقول التشكيك ليس في ثبوت وجود للوجود، بل في ثبوت الوجود نفسه للماهية. خب أنت متقول هنا أكو مغايرة، إذن وذلك هو المطلوب. إذا تقول أكو مغايرة بين نشك هل أن الوجود موجود أو أن الوجود لا وجود له، يعني تريد تقول هل أن ماهية الوجود موجودة أم لا؟ إذا أنت تثبت مدحانا هل أن ماهية الوجود موجودة أو غير موجودة، فصارت الماهية شيء والوجود شيء آخر. شلون نقول هل ماهية الإنسان موجودة أم لا؟ هل ماهية الحيوان موجودة أم لا؟ هل ماهية النبات موجودة أم لا؟ هل ماهية الوجود موجودة أم لا؟ يقول هذا التغاير بين الوجود وبين ماهية الوجود، وهو هذا اللي احنا نريد نقوله، هو هذا اللي نقوله. Thank you. هو خمده هو شنو يريد يقول الشيخ الطوسي رحمه الله؟ يقول لما احنا نفكك في التعقل ونفكك في التصور هذا دليل المخالفة. وجود التفكيك التعقلي دليل على المغايرة. فإحنا لما نتعقل الماهية لوحدها ونتعقل الوجود لوحده، لولا أنهما متغايران لما تفككا في التصور والتعقل. المستشكل يريد يقول له هل مجرد التفكيك في التعقل ومجرد التفكيك في التصور دليل المغايرة؟ يقول له إيه. يقول له إذن هناك تفكيك بين الوجود، هناك تفكيك في التصور بين الوجود وبين أنه موجود أو غير موجود. فبناء على هذا لازم أن تقول أن الوجود يغاير الوجود. هذا دي يستشكل عليه. بعدين نجي نقول ذلك الوجود الآخر اللي احنا شاكين أنه موجود لو مو موجود، ذلك موجود أم ليس بموجود؟ هم صار تفكيك، إذن صار مغاير، وهكذا في تسلسل. هو يقول لا مو هذا كلام. أنت الآن أي كلام أنت تريد تقول؟ هل ماهية الوجود موجودة أو مو موجودة؟ إذن عندك فرد ماهية اسمها ماهية الوجود، وعندك فرد شك في أن هذه الماهية موجودة أو غير موجودة، موجودة في الخارج أو موجودة في الذهن، لا فرق في ذلك. بس عندك اعتقاد بماهية وجودية، وعندك شك في وجود تلك الماهية، الوجود الذهني أو الخارجي، لا فرق في ذلك. فيقول هو هذا أهلا بناصرنا. إذن أنت وين دا تفكك بين الماهية وبين الوجود، وهذا اللي احنا نريد نقوله. فلا تسلسل في البين، لأننا نقول التشكيك ليس في ثبوت وجود للوجود، الوجود هو وجود والعدم هو عدم. بعد واحد يشك في أن الوجود وجود؟ ما حد ما يشك في هذا. بل أنت تعتقد بماهية الوجود ولكن تشك في أن هذه الماهية موجودة أم غير موجودة. خب إذن صار نفس كلامنا، يعني هنا فرقت بين الماهية ماهية الوجود وبين نفس الوجود، أو أنها موجودة أو غير موجودة. بل التشكيك في ثبوت الوجود نفسه لماهية الوجود، ها للماهية عن لماهية الوجود، وذلك هو المطلوب. وهذا اللي احنا بدنا نقول، اريد نقول اكو فرق بين الوجود وبين الماهية. هسه تلك الماهية ماهية الانسان، ماهية الحيوان، ماهية النبات، ماهية الوجود، ماهية العدم، اي ماهية كانت. طيب انتهى. الدليل الثالث، قال وتحقق الامكان الخاص. هذا الامكان الخاص في قبال ماذا؟ شنو الامكان العام؟ نعم، الامكان العام اللي هو لواجب الوجود ولممكن وجود، صحيح. اما الامكان الخاص هو ممكن الوجود. الامكان العام يشمل الاثنين. كلامنا في ممكن الوجود الذي يمكن ان يكون موجودا ويمكن ان يكون ماذا؟ معدوما. طيب اقول هذا وجه ثالث يدل على مغايرة الوجود للماهية، على الزيادة، أي مغايرة الوجود للماهية. وتقريره أن ممكن الوجود متحقق بالضرورة، واضح. أكو شيء اسمه ممكن الوجود لو ما أكو شيء؟ هم البديهيات، الإنسان ممكن الوجود، النبات ممكن وجود، الحيوان ممكن وجود، هذا واحد ما يقدر ينكر أنه ما عندنا أشياء ممكن مثل وجود متحقق بالضرورة. طيب، والإمكان إنما يتحقق على تقدير الزيادة، يعني على تقدير أن الوجود زائد على ماهية الإمكان. ليش؟ العنقاء واجبة الوجود لو ممكنة الوجود؟ ممكنة الوجود. يجي واحد يقول هل العنقاء موجودة أم لا؟ نقول له تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الوجود هو عين الماهية، الوجود هو عين الماهية. فلما تقول عنقاء يعني موجودة، شنو بعد تسأل أنها موجودة ولا مو موجودة؟ لا معنى للسؤال، هي موجودة. واحد يقول العنقاء غير موجودة، نقول شنو الحكي؟ مثل واحد يقول الإنسان ليس بحيوان، شنو الكلام؟ مو مقبول منك. الحيوانية هي جزء من الإنسان، إذا صار ليس بحيوان هذا ليس بإنسان أصلا. تقول العنقاء غير موجودة، ما نقبل منك، لأن الوجود هو عين ماهية العنقاء. أكو واحد يقبل من عندنا هذا الكلام؟ ما حد يقبل هذا الكلام. لما تقول العنقاء موجودة أو العنقاء غير موجودة باعتبارها ممكنة في الوجود، فهذا دليل على أن الوجود أمر مغاير لماهية العنقاء. لأن الوجود لو كان نفس الماهية مثل إيش؟ كما بالنسبة للعنقاء، أو جزء الماهية كما مثلنا الحيوان جزء من الإنسان، لم نعقل أو لم تعقل الماهية منفكة عن ماذا؟ عن الوجود، مو بالإمكان. كلما تعقلت الماهية تتعقل الوجود، بعد شنو أنا موجودة لا مو موجودة؟ فلا يجوز على الماهية العدم حينئذ، لا يمكن أن تكون الماهية معدومة، لابد أن تكون الماهية موجودة دائما وأبدا. حينئذ، حينئذ قلنا أن الوجود عين الماهية أو جزء الماهية، مو بالإمكان تكون معدومة. زين، فراح هنا وإلا إذا نقول لا الوجود عين الماهية ويمكن أن تكون معدومة، يقول الوجود عين الماهية ويمكن أن تكون معدومة، هذا صار اجتماع النقيضين. وإلا يعني لو جاز على الماهية التي الوجود عينها أن تكون معدومة لزم من ذلك جواز اجتماع نقيضين، فيكون الممكن موجودا ومعدوما في آن واحد. هذا مقبول مولانا؟ مو مقبول هذا. زين، وهو محال، وهو اجتماع النقيضين محال. وانتفاء جواز العدم، خب، وانتفاء جواز العدم لما هو موجود، الموجود يمكن أن يكون معدوم، الموجود يمكن أن يكون معدوم، الموجود يمكن أن يكون معدوم. جنابك الآن موجود هنا يمكن أن يكون معدوم؟ لا، جواز العدم. ما يمكن الموجود الآن، قلنا لا يجوز أن يكون الموجود معدوما، هذا قلنا الآن، صح لو لا؟ وانتفاء جواز العدم لما هو موجود، الله تبارك وتعالى موجود. نقول مو بالإمكان أن الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام يصير شنو؟ معدوم. إذن هذا واجب الوجود لو لا؟ وانتفاء جواز العدم لما هو موجود يستلزم الوجوب، يعني يصير واجب الوجود. فإذا صار واجب الوجود هذا بعد صار ممكن الوجود لو تحول إلى واجب الوجود. خب احنا كلامنا في الممكن، انت الآن ممكن حولت إلى واجب، فينتفي الإمكان حينئذ. وهذا من اجى بناء على ان الوجود هو عين الماهية او جزء الماهية، والا اذا ما كنا نقول الوجود عين ماهية الامكان ما كان يصير اجتماع نقيضا ماهية معدومة. بلي زين. فينبغي فينتفي الامكان حينئذ للمنافات بين الامكان الخاص، الامكان الخاص اللي هو قلنا هذا الذي تساوى فيه الوجود والعدم، والوجوب الذاتي، الوجوب الذاتي هو واجب الوجود الذي وجوده ذاتي لا بعلة، أما الإمكان الخاص وجوده ذاتي أم بعلة من علة بعلة فاعل صحيح؟ ها والوجوب الذاتي. طيب بعدين شوف مولانا زيدون في المدرسة، زيدون موجود في المدرسة، زيدون ليس بموجود في المدرسة، هذا تنسب الوجود لزيد في المدرسة أو تنفي الوجود عن زيد في المدرسة؟ هذا دليل أكو تغاير لولا، دليل التغاير لولا، لولا أن الوجود مغاير لزيد كيف نسبت الوجود لزيد أو كيف نفيت الوجود عن زيد في المدرسة؟ هذا لابد أن يكون ماذا؟ مغاير. أنت تقول مثلا العنقاء اللي هي ممكنة الوجود موجودة، أو تقول العنقاء ليست بموجودة، هنا تنسب الوجود أو تسلب الوجود. هذه النسبة نسبت الوجود للعنقاء أو يرحمكم الله أو نفيت الوجود عن العنقاء، هذا شنو دليل؟ دليل أن هنالك مغاير، لأن النسبة تكون بين الشيئين أو بين الشيء ونفسه، بين شيئين متغايرين. ها ولأن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود، والنسبة لا تتعقل إلا بين شيئين متغايرين مختلفين، لابد هذا يكون. إذن وتحقق الإمكان الخاص، إحنا مولانا عدنا برا ممكنات الوجود لو لا عدنا، هو هذا دليل على أن الوجود مغاير للماهية، وإلا إذا مو مغاير للماهية راح يصير شنو؟ راح يصير كل الموجودات واجبة الوجود. انتهى. لا حتى الذهن. شنو؟ أنت تتصور الأربعة عدد تتصور عدد من الأعداد، هذا العدد إما زوج وإما فرد، فهل الزوجية هي عين العدد أم الزوجية شيء والعدد شيء؟ كل لوحده. خذ الزوجية ما لها وجود خارجي، وجودها ذهني، هذا مو معناته أنه الزوجية عين العدد، وإن كانت لا تنفك، الوجود لا ينفك عن الماهية، هذا الوجود إما ذهني أو خارجي بالنتيجة لا ينفك عن الماهية، عدم الانفكاك هذا ليس معنى العينية، هو هذا من أنا إجت المشكلة. إن شافوا الماهية لابد أن يكون لا جانبها وجود، فلو وجود ذهني لو وجود خارجي، من أنا قالوا الوجود عين الماهية، عدم الانفكاك لم يكن دليل العينية. زين. قال وفائدة الحمل، احنا اذا نقول الانسان انسان نستفيد فرد فائدة لا، بس اذا قلنا الانسان حيوان ناطق اذا لأكو فائدة، اذا نقول العنقاء موجودة افادتنا فائدة لو لا بها فائدة، هو هذا فائدة الحمل دليل مغاير، لان الشيء لو حمل على نفسه لا يفيدنا فائدة جديدة، إنما نستفاد من الحمل فائدة جديدة فيما لو كان هناك تغاير بين المحمول وبين الموضوع، وإلا ما تكون هناك فائدة. الإنسان نقل الحيوان مغاير للإنسان لولا الحيوان مثال الجزء يمكن أن يفيدنا فائدة. نقول الإنسان حيوان بفائدة هذا الحمل لولا، وهذا دليل المغاير. ماهية الحيوان السلام مريد نقول في الوجود ماهية الحيوان مغايرة لماهية الإنسان، وماهية الناطق مغايرة لماهية الإنسان. فستيجي في باب الجزء اللي هم ذاكرين هنا المعلقين يقولون هذا جواب على أن الماهية لم تكن عين الوجود، أو أن الوجود لم يكن عين الماهية، مورد على أن الوجود جزء الماهية وإلا يرد الإشكال. زين أقول هذا وجه رابع يدل على المغايرة بين الماهية والوجود، وتقريره أننا نحمل الوجود على الماهية، فنقول ماهية موجودة فنستفيد من هذا الحامل فائدة معقولة. كل العلماء واحد يقول الإنسان إنسان، يقول هذا شبيه هذا دا يقول هاليوم الإنسان إنسان دايخ اليوم الإنسان إنسان، بس إذا قال الإنسان حيوان ناطق مقبول لدى العقلاء. واحد قال الماهية ماهية ايش فيها دايخ اليوم، بس إذا قال الماهية موجودة هل يلام على ذلك؟ لا، كفرت فائدة من هذا الكلام. فإذا تقول الوجود هو عين الماهية، فأنت ليش تقول الماهية موجودة؟ قول الماهية ماهية، ما حد يقبل منك هذا الكلام. بس إذا تقول ما هي موجودة يقبلون منك الكلام، فيتبين أن الوجود غير ماهية أو غير الماهية. فنقول ماهية موجودة فنستفيد منه فائدة معقولة لم تكن حاصلة لنا قبل الحامل. إحنا في الحقيقة ما ندري ماهية العنقاء موجودة لو مو موجودة. واحد إجاء عادل مؤمن صادق غير كاذب قال العنقاء موجودة، قلنا خوه الحمد لله هاي العنقاء يذكروها بالمنطق وكذا، خلينا نروح نشوفها. أفادنا فائدة لو لا؟ أفادنا فائدة. وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقدير المغايرة بين الوجود وبين الماهية. طيب إذ لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا ماهية موجودة بمنزلة قولنا ماهية ماهية أو موجودة موجودة، والتالي أي قولنا ماهية ماهية أو قولنا موجودة موجودة باطل. فالمقدم وهو كون الوجود عين الماهية باطل أيضا. ليش مولانا والتالي باطل؟ والتالي باطل، واحد يقول لا مو باطل مو باطل، الماهية ما هي والوجود موجود والموجود موجود، ليش باطل؟ نقول باطل قيد لأنه لا يمكن حمل الشيء على نفسه ذاته. الباطل شنو حمل الشيء على نفسه؟ لا نفسه. هذا هم يمكن والتاني باطل. قبول. والتاني باطل، يعني بالعرف نقول أيها الناس الماهية موجودة. واحد يقول المقصود من الماهية موجودة يعني الماهية ماهية، يقبلون من عندنا هذا الشرح. فرد مفسر يجي يفسر الماهية موجودة بمعنى الماهية ماهية، هذا التفسير صحيح لو باطل؟ باطل صحيح. يمكن أن نقول الماهية موجودة معناها الماهية ماهية؟ هذا تريدون تقول؟ أي والتالي باطل، وهو لكان قولنا ماهية موجودة بمنزل، وهذا خطأ. فهذا اللي دا أقوله، لو فرد واحد اجى قلنا لفسرنا الماهية موجودة، فسرها بأن الماهية موجودة بمعنى الماهية ماهية، مقبول هذا؟ ليس بمقبول. هذا لكان قولنا ماهية موجودة بمنزلة قولنا ماهية ماهية. مقبول أن مقبول في التفسير تفسير ماهية موجودة معنى كماهية ماهية باطل، والتالي باطل، وهو قول تفسير الماهية موجودة بماهية ماهية، هذا ما حد ما يقبله. يقول حمي الماهية موجودة غير معنى الماهية ماهية. فالمقدم وهو أن الوجود عين الماهية باطل أيضا. خب، قال الشيخ الطوسي رحمه الله، هذا يا دليل الدليل الخامس، والحاجة إلى الاستدلال. إذا الماهية عين الوجود يحتاج بعد إحنا نستدل مولانا؟ لا، نحتاج نستدل أن الماهية موجودة أو مو موجودة، هي عين الوجود بعد. الملوحة عين الملح لو لا؟ يمكن واحد يقول هذا الملح مالح وهذاك الملح مو مالح. الملح الممالح هذا ملح لو تراب؟ تراب، هذا مو ملح. خطأ تقول الملح مو مالح، ما يصير الملح مو مالح، هذا مو ملح صار. إذا الماهية عين الوجود، شنو إذا الماهية مو موجودة أو موجودة؟ بينما احنا نشوف نحتاج يقيمون الأدلة والبراهين على أن ماهية الحمقاء لها وجود أم ليس لها وجود، فالدليل على أن الوجود مغالي. خب، ومن الأدلة على أن الوجود مغاير للماهية الحاجة إلى الاستدلال. لا، عدم الحاجة إلى الاستدلال يثبت العينية. إذا احنا من نحتاج أن نستدل على أن الماهية موجودة أو مو موجودة، معناته الوجود عين الماهية، ولهذا من نحتاج إلى الاستدلال. والحاجة إلى الاستدلال دليل على المغايرة بين الوجود والمغايرة. اي لا، يقول ذولاك يقولون الوجود عين الماهية، يقول إذا الوجود عين الماهية لما احتجنا إلى استدلال لإثبات وجود الماهية وعدم وجود، هو وجود هو ماهية بعد ما يحتاج. بينما نحن في واقعنا بالبداهة نحتاج أن نسوق الأدلة لإثبات الماهية لو لا نحتاج. لما واحد يشكك بوجود ماهية الجن، يقول الجن ما موجود، يشكك ولا يوجد تشكيك، نجيب له آيات من القرآن الكريم على أن الجن ماهية الجن لها وجود. إيه، يقول الجن ما موجود. أي يقول أن الجن لا وجود له، فهذا يخالف صريح القرآن الكريم، وخلق الجان من مارج من نار. قال شنو؟ استمع نفر من الجن. لا، هذا كلام ما. خب بس احنا نجيب أدلة، نجيب أدلة على إثبات وجود الجن. فإذا الوجود هو عين الماهية بعد نحتاج إلى الاستدلال لإثباته؟ من أثار. فاحتياجنا إلى الاستدلال دليل على المغايرة. لا مولانا، أنا هذا ما أريد أقوله، نفي النفي إثبات وين أنا وين؟ إحنا نريد نقول يمكن أن نقول لإثبات وجود الماهية لا نحتاج إلى دليل واستدلال، مقبول هذا الكلام؟ لا، ما معلوم، ليس كل ماهية موجودة. يعني هذا اللي يقول الوجود عين الماهية معناته كل ماهية لها وجود، لا تقيم الأدلة، مفروغ منها. بينما لم يكن الواقع، واقعنا الحياتي مو الشكل، احنا الماهيات نسوخ الأدلة لكي نثبت وجودها أو عدم وجودها. والحاجة إلى الاستدلال، أقول هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو الوجود نفس الماهية ولا جزء من الماهية. شوف هذا الآن يرد الاثنين، ها، ولا جزء من الماهية. وتقريره أننا نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهية إلى دليل وبرهان واستدلال وتحقيق في كثير من الماهيات. الماهيات الغير بديهية الوجود، لأن أكو فرد ماهيات بديهية الوجود، أكو ماهيات مثل ماهية النار، ماهية الماء، يحتاج واحد يسوق الأدلة لإثبات أن الماء موجود. لا بس هو هذا مو معناته عدم الاحتياج هناك أن الوجود عين الماهية، لا بس ذاك بديهيات كثير من الماهيات. ولو كان الوجود نفس الماهية أو جزء الماهية لم نحتاج إلى الدليل والبرهان. ليش؟ لافتقار الدليل عند المغايرة. بلي إلى المغايرة يعني عند المغايرة، عندكم إلى المغايرة ما يخالف، إلى خلوها بمعنى عنده. إنما نحتاج إلى الدليل عندما تكون مغايرة بين الماهية وبين الوجود، وإلا إذا ماكو مغايرة نحتاج إلى الدليل؟ لا، للافتقار إلى الدليل والاحتياج إلى الدليل عند المغايرة بين الوجود وبين الماهية، عند المغايرة بين الموضوع الماهية والمحمول موجودة. ها المغايرة تستلزم وتستدعي أن نأتي بالدليل. ها هناك مغايرة، هو هذا، وإلا لولا المغايرة لما احتجنا إلى الدليل. والتشكك في النسب، مو النسب الشتمة، النسبة يعني، في النسب الممتنع تحققه في الذاتي، مو شكل، في النسب الممتنع تحققه في الذاتي. عندكم النسبة هو هذا. والتشكك، ها هذا هنا نخلوه لعطف. هناك شنو وقال مولانا؟ لم نحتاج إلى الدليل لافتقار الدليل إلى المغايرة، يعني إنما نحتاج إلى الدليل عند المغايرة بين الموضوع والمحمول. والتشكك يعني وإنما نفتقر إلى الدليل ونحتاج إلى الدليل عند التشكك في النسبة. صحيح؟ طيب، الله تبارك وتعالى واجب الوجود. واحد يقول الله موجود لا مو موجود، يقول له تعالى أنت تعتقد أن الله واجب الوجود لا؟ يقول لي، يقول له تعتقد أن الله واجب الوجود؟ يقول له وتشك في أن الله موجود لا مو موجود؟ يقول لي أشك. يقول له تعتقد أن الله واجب الوجود وتشك؟ الذي يفرض أن الله واجب الوجود يمكن أن يشكك في وجود الله؟ لو هذا ممتنع هذا التشكيك، ولكن الماهية ممكنة الوجود لو واجبة الوجود يمكن أن نشكك فيها لو لا؟ يمكن أن نقول ماهية الفلانية موجودة أو مو موجودة. إذا أنتم تقولون الوجود عين الماهية بعد يمكن أن نشكك فيها؟ الله تبارك وتعالى وجوده عين ماهيته، عين ذاته، اللي هذا البارحة أشرنا إلى قلنا في مسألة 36 راح نناقشها، ما يمكن أن نشكك. ها يقول مولانا، يقول نعم لافتقار الدليل إلى المغايرة، يعني قلنا الاحتياج إلى الدليل دليل على وجود مغايرة بين الموضوع والمحمول، بعد ولافتقار الدليل عند التشكيك، ها عندما نشك في وجود شيء وعدم وجوده. هذا التشكيك في النسبة يعني نسبة الوجود إلى الماهية، نشك نشك نشك هل أن الماهية الفلانية موجودة أو مو موجودة؟ نفتقر للدليل لو لا نفتقر. هذا التشكيك الذي صفته ممتنع تحققه، مو بالإمكان أن يتحقق التشكيك في الذاتي. إذا احنا قلنا الوجود ذات الماهية، بعد نشكك في تحققه عدم تحققه؟ لا. إذا قلنا الوجود هو ذات واجب الوجود، نشكك في وجود الله لو لا؟ ما نشكك. هذا الممتنع تحقق التشكك في ماذا؟ في الذاتي. زين احنا يمكن ان نشكك في وجود الماهية وعدمها لو لا؟ التشكيك دليل على ان الوجود مغاير للماهية، لولا انه مغاير امكننا التشكيك لما امكننا التشكيك. فاذا الوجود مغاير للماهية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.